منا لا يحب العسل؟ أنا أحب العسل لأنه مفيد جدا لأجسادنا الصغيرة، وكذلك أحب أن أصحو مبكرا كالنحلة، فالنحلة تصحو مبكرة مع الفجر لتزور الأزهار فتمتص الرحيق منها وتصنع العسل بإتقان مثل أمي حين تصنع لنا الغذاء. وعندما تملأ الخلية بالعسل تسرع لتمتص المزيد من رحيق الأزهار، فإذا جاء المساء شكرت الله على نعمة الأزهار، وشكرت الله على نعمة العسل، وتجلت قدرة الله بخلق منه مكتمل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر بالعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر بالعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. فهذا الروض ناداك، هل أمي نحلة انتقلي، ولما جئت حياك وضم بهاك في المقل. فهذا الروض ناداك، هل أمي نحلة انتقلي، ولما جئت حياك وضم بهاك في المقل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. فكم في الروض من زهرة تفوح بعطرها الجزل، وساق دائم الخضرة بهي اللون معتدل. فكم في الأرض من زهرة تفوح بعطرها الجزل، وساق دائم الخضرة بهي اللون معتدل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. يداعب رفة الأطيار حين تطير في عجلي، وتمنح حبها الأزهار في شوق وفي رفلي. يداعب رفة الأطيار حين تطير في عجلي، وتمنح حبها الأزهار في شوق وفي رفلي. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. تجلت قدرة الباري بخلق منه مكتمل، وعلاء وأنوار فقم لله وابتهلي. تجلت قدرة الباري بخلق منه مكتمل، وعلاء وأنوار فقم لله وابتهلي. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل. ألا يا نحلتي طيري قبيل الفجر للعمل، وهبي كالعصافير لجني الشمع والعسل.